سبعة على واحد. سبب خطأي أنا هو أدري. أدري مني ما؟ ليس هذا فقط، وهذا الجواب مثل ذاك الجواب، يعني في اختصار. السبب أنك أنت دائما توصي إخواننا بأنه يقدموا أسئلة جديدة ما تكون متكررة، وهذا السؤال لأول مرة يطرح، فكان لازم تطير أنت فرحا وتقول مدد مدد يا سيدي أحمد. فما شفتك تحركت النور. هذا هو نصل إلى أقول بارك الله فيك في الجواب عن هذا السؤال، هو أنه لا يجوز سحب هذه الواقعة أو هذا الحكم الشرعي إلى الأمور المادية بسبب الاثنين. أولا لأن القصة جاءت في الأمور العقدية كما يقولون اليوم، وثانيا لأن الأمور المادية جعل لها الإسلام نظاما وقاعدة، فقال البينة على المدعي واليمين على المنكر، فتحل القضية المادية بهالقاعدة الشرعية، فلم يبقى هناك مجال للجأ إلى المباهلة التي شرعها الله عز وجل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أولئك النصارى من النجرانيين الذين أنكروا التوحيد وأصروا على التثليث. لكن إن كان ولابد من سحب القضية إلى جانب آخر لم ينص على هذا الجانب في أثر ما أو حديث ما، فيمكن سحبها إلى خلاف بين طرفين من المسلمين مختلفين في بعض الأفكار أو في بعض العقائد كالمعتزلة مثلا وأهل السنة. فيمكن أنه إذا كابر معتزلي ما أن يطالبه السني بالمباهلة، من كان منا هو المخطئ بعد النقاش وبعد استدلال كل من الفريقين عن الآخر، فلابد أن أحدهما يكون مكابرا، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يمكن سحب ذيك القضية إلى مثل هذه للمجانسة الموجود بينهما أو الموجودة بينهما. أما والسؤال سحب إلى أمور مادية فهذا لا يجوز لما ذكرته لك آنفا. بارك الله فيكم وجزاك الله خير. حياكم. في بالنسبة للجن يعني هناك مسألتين في أمر الجن، في منهم السؤال الأول وهو الاستعانة بالجن، فمن المعلوم أن الجن لدينا أن الجن هناك كافر وفاسق ومسلم، فهل يجوز للمسلم إذا كان باستطاعته أو وقع بعض الأمور وظهر له جن مثلا مسلم فاستعان به في بعض الأمور الدنيوية، فهل يجوز هذا بين المسلم، أن يجوز للمسلم استعمال هذا الجن في أمر كما استعين أنا بأخي المسلم الأنسي؟ طبعا لا يجوز، لكن أنت حينما ذكرت الاستعانة بجن مسلم ما يدريك أنه مسلم، هو يقول نعم. وهو عندك مجهول. نعم مجهول، لأن لا أعلم. فكيف تحكم شهادة مجهول؟ هو يعني الحقيقة كان بعض الإخوة. لا أنا أسألك عن أخ هذا بجانبي. نعم. ما يدريك؟ لا أدري. إذن السؤال من أصله خطأ، فيبقى السؤال في منطلقه الأول العام، هل يجوز الاستعانة بالجن أم لا؟ الجواب لا. أما تقسيم الجن فله اعتباران، تقسيم الجن من حيث فيهم الصالح والطالح والمؤمن والكافر هذا صحيح، وأن منا القاسطون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، هذا من حيث الواقع الغيبي غير المشهود عندنا. أما تقسيم الجن بالنسبة إلينا نحن البشر فهذا التقسيم داعية بالنسبة إلينا. لا نستطيع أن نقول فلان اللي بيتكلم معنا هو جني مسلم أو كافر أو مسلم جني مسلم صالح أو مسلم جني مسلم طالح. نحن ما نستطيع أن نظهر هذه الأحكام لأن هذا حكم عما وراء كما يقولون اليوم الطبيعة، يعني بالتعبير الشرعي الغيب. نحن ما نعرف الغيب، وتصديق المجهول مما هو وراء الغيب هذه في الوقت الذي ليس شرعا فهو حماقة. لأنك لو جاءك إنسان لا تعرفه مطلقا وقال لك أنا رجل مسلم أمين وأريد أن أشاركك، لا توافق على هذا لأنك لا تعرفه، فمن باب أولى أن لا تقبل شهادة شخص من وراء الجدار يقول لك أنا مسلم صالح طيب وستعامل معك على مقتضى الدين النصيحة، هو وراء الجدار، فهل يقبل الإنسان هذه المعاملة؟ فما بالك وراء جدور وراء المادة كلها. إذن السؤال الصحيح هل يجوز التعامل مع الجن مطلقا؟ الجواب لا يجوز مطلقا. كل ما هو جائز فيما يتعلق بالجن والإنس إنما هو إذا غلب على الظن أن هناك إنسي صريع بسبب تسلط جني عليه أن يتلى عليه بعض الآيات وينذر بها ولا أكثر من ذلك. هذا الذي ثبت في السنة. أما القرآن فهو يحذرنا من الاستعانة بالجن على لسان الجن المؤمنين الذين جاءوا إلى الرسول عليه السلام مؤمنين به وتحدثوا عن واقعهم بمثل قولهم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي تعبا وضلالا. لذلك لا يجوز الاستعانة بالجن، وهذا هو الجواب عن السؤال. شوفني على النقطة اللي ذكرتها جزاك الله خير، ذكر لي أخو عديني له شيخ بتعم عديني، قال له هذا أخو عديني بيحكي لشيخه يعني بتعم عديني بحكي أبوه من الكتب كان، قال له أنا بشتغل في الباطون بصبوا الخلطاء بيشتغلوا مع المقاولين، قال له في معاي مهندسين بغلبوني هذه مقبولة هذه مستقبولة مطلوبة، فبدي تعمل لي حجاب شيء يعني اللي يساعدني على الشغل هذا. طبعا هذا من لسانه اللي ذا عشري ايه من قدو من لسانه هو بتكلم معاي هذا الرجل مع العلاقة ايه، قال لي انا حكيت للشيخ كذا وكذا بدي يعني شيء حجاب يساعدني مشان اتغلب على هذول اللي بيشتغلوا معاي واستعين في شغلي في الحجاب. قال له شو رأيك اعطيك واحد جني ويشتغل معك ويريحك يا حلو. قال اللي جاب الورقة وكتبها وطواها، قال له ابن بس حطها وقال لك تحطها للرجل الجيد كله، قال له حط لي اياها تحت وعصب عليه، قال لي وانا ما لقيت الا هو جايب واحد تمام واحد شاب هيك صغير قصير القامة شكله شكل انسان، قال له هذا احمد شو ما بدك بيسوي لك. الله اكبر. قال اجهل احمد معي قصير قام، قال هو قصير اللي بحكي لي كمان هذا، قال لي جاي لوين لازم تخسر الجن يا الجن يا، قال لي داوم معي اول يوم في شغل، قال له شو بدك، قال له هذا مهندس رايح جاي رايح جاي، قال له طيب، قال ما دخل المهندس جالس على كرسي ولا هو نايم بكمل المهندس، قال ونحن صرنا صوب على راحته على كيفنا، قال له شو بدك اشتغل، قال بس اشغله شغل صعب في عندنا شغله بيسحب الايد هاي تبعت الجد اللي بترفع ال الباطونه هذه بدها تعب، بشغل عليها اربع خمس شباب من اخويا، قال له بدي اشتغل على هذا. قال له ماشي. قال لي حطيته عليها. قال لي عبوا له اياها بطول يعمل لها هيك ولا هو السطل لفوق لاخر العماره يرد السطل شافه قال ما تتحمل معاه لا شيء يروح معاه بالسرفيس يجي معاه بالسرفيس. قال لي ثلاث ايام معاه انشفت وانا اشتهيت ايش؟ قال لي انا انشفت لانه مراقبه إيه؟ معه بالسرفيس وبالدار وبالشغل وبالهذا. قال لي شفت انا يعني ثلاث ايام نشف يعني تعرف؟ لا يستعمل لانه صاحبه هذا الجني وشافه بعينه. قال لي صرت يعني بدي اكل الاقي معاي عند الخلاطه معاي عند المهندسين معاي ان شاء الله ما اشوف عندي متزوج ان شاء الله. قال لي ولا اطلع فيه واطلع فيه. قال لي صار لي بالشمس اكل والخوف دب فيه ورحت للشيخ قلت له يا شيخ هذا هيك. قال له انت بدك واحد يساعدك هذا هو مساعدته. قال لي يا عمي انا ما بدي اياه خلي المهندس يغلب لي والبطون بجيب له عمال وخذوا عني. قال له طيب هات الورقه. قال لي بدي طال ورقه ومزها. قال لي فقدته ملئته ورجعت دوام طبيعي. قال لي مشكلتهم مشكله اما البيع هذا. قال انا هذا معي الحكي اللي بذكر لي هذا الرجل الله هذا القصه معي. فبقول انا التعاون مع الجن بقول يعني صعب رهقه صدق الله تبارك وتعالى. بالنسبه لقضيه القنوت قنوت النوازل ايوه يعني كيف من يحدد يعني انه احنا الان المسلمين يعيشون في نوازل الفقيه طيب والفقيه من الكتاب والسنه نعم وليس المتفقه نعم صحيح. يعني الان اوضاع المسلمين الحاليه الوضع اللي يعيشون المسلمون نعم مثلا مثل قضيه البوسنه وهرسك هذه ما تعتبر نازله ما يقمص فيها المسلمون. اما اوضاع المسلمين العامه لا اما الطارئه فهي طبعا نازله مثل نازله الاندلس مثل نازله اليهود. فنحن ينبغي ان نقنوت لنازله البوسنه والهرسك كما كان ينبغي ان نقنوت لنازله افغانستان والاثيوبيا والفلبين والى اخره. السلام عليكم. لكن لبيان بقى الفرق بين قنوت وقنوت. لماذا لا يقنتون في دفع صائدة اليهود وعدوانهم؟ لأنها أصبحت جزء من حياة المسلمين. يعني ارتفع عنها معنى النازلة صارت طبيعة. وأنا أقول لماذا لا يقنت المسلمون لما حل بالأندلس؟ مضى عليها قرون صارت جزء من حياة المسلمين. صارت الأندلس بلاد من بلاد الكفار. فحينما تزداد بالمسلمين نازلة عارضة فيجب عليهم أو يشرع على الأقل أن يقنتوا. لكن لا سمح الله إذا صارت هذه النازلة جزء من حياتهم. والدليل على ذلك أن صاروا يعايشوها. وحسبك مثالا اليهود. يعني مصيبة احتلال اليهود لفلسطين مصيبة الحقيقة أخطر من مصيبة احتلال السوفيات في أفغانستان. لأن السوفيات احتلوا أفغانستان بطريق العملاء وليس بحلول الروس كجيش عرمرم احتل بلاد المسلمين هذه. بينما اليهود احتلوها بالجيش وبالسلاح والآخرين. وليس هذا فقط بل أصبحت الدول الإسلامية تعترف بهذا الاحتلال الجائر الظالم ويريدون المصالحة على أساس هذا الاحتلال. ولذلك فصار حلول أو احتلال اليهود لفلسطين جزء من حياة المسلمين ولذلك لا يقنت. أما البوسنة والهرسك فنعم هنا يشرع قنوت. لكن إذا كانت الدول العربية كما هو مشاهد مع الأسف الآن تتعاون مع مجلس الأمن كما يتعاونون الآن مع الأمريكان حينما احتلت الصومال بزعم الإغاثة إغاثتهم من الجوع وهو بلا شك احتلال عسكري سياسي يبتغى من وراء ذلك احتلال الصومال أولا، ثم اللف على بعض الدول الإسلامية الأخرى ثانيا. فإذا كانت الدول العربية نفسها تتعاون مع أمريكا، فوين القنوت؟ القنوت على هؤلاء الصرب الذين يدعون، الذين يهجمون على البوسنة والهرسك ويقتلون ويسفكون الدماء ويرتكبون الموبقات في النساء وإلى آخره، أم هؤلاء الذين يتعاونون مع مجلس الأمن الذي يساعد الصرب على المسلمين؟ أنا سمعت خبرا عجيبا جدا، ما أدري انتبهتم له ولا لا، أن في هناك فكرة في مجلس الأمن أنه يقدم قرار لأجل سحب السلاح من البوسنة والهرسك. سمعتم هذا؟ فإذا استجابوا فبها فهم يفكرون حينئذ بالمقاتلة، معناها يريدون اتخذوا قرار مع الصرب ضد مين؟ ضد البوسنة والهرسك. الصرب هم المعتدون، والبوسنة والهرسك هم المعتدى عليهم، يعني إيقاف الحرب يسحب السلاح من المعتدى عليهم. الله أكبر. المصائب المسلمين مصائب عجيبة جدا، مصائب تترى. نرجع باقي الأسئلة إن شاء الله بعد الظهر. إن شاء الله. جيبوا الحصيرة، جيبوا الحصيرة. وهذا عادة بلادنا. هذا هو السلام عليكم. عليكم السلام. قرأت حديثنا يا شيخنا في تفسير الجلالين، يقول قال صلى الله عليه وسلم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة إنما هم أهل البدع وأهل الأهواء وأهل الضلالة من هذه الأمة. يا عائشة، إن لكل صاحب ذنب توبة، غير أصحاب البدع ليس لهم توبة. يا عائشة، إني منهم براء، إني بريء منهم وهم منا براء. ما مدى صحة هذا الحديث؟ وما معنى غير أصحاب البدع والأهواء ليس لهم توبة؟ طبعا هذا الحديث ضعيف سندا ومتنا، كما يقول علماء الحديث، سندا ومتنا. أما السند فلأن فيه علة تمنع من الحكم عليه بالصحة. طبعا أنا الآن غير مستحضر لهذه العلة، سوى أني أعرف أن الحديث لا يصح من حيث إسناده. أما أنه لا يصح من حيث متنه فهذا واضح جدا، لأن صاحب البدعة مهما كانت بدعته فسوف لا تكون أشر عند الله عز وجل من شرك الكافر المشرك. فإذا كان الأمر كذلك وكان معلوما عند كل مسلم قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا النص صريح بأن الله عز وجل من الممكن الجائز بالنسبة إليه تبارك وتعالى ليس فقط أن يقبل توبة المبتدع، بل وأن يغفر له بدعته ولو لم يتب منها، لأن بدعته ليست شركا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا جواب على افتراض أن البدعة ليست كالشرك وإنما هي دون ذلك. وإذا افترضنا أن البدعة التي أريد بهذا الحديث هي نوع من أنواع الشرك، حينئذ نستدل بقوله تبارك وتعالى في صفات الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لقد بدأ الله عز وجل بذكر المذنبين المجرمين في هذه الآية بالمشركين فقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخر الآية. ثم استثنى أي بعد أن حكم لهؤلاء بالنار قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن لنفترض أن هذا المبتدئ بدعته بدعة شركية فلماذا لا يتوب الله عليه إذا تاب؟ وقد قال تعالى في الآية السابقة إلا من تاب. فهذا دليل على بطلان هذا المتن بعد أن لم يثبت هذا المتن على طريقة المحدثين أي من جهة السند. فإذا هذا الحديث لا يصح لا إسنادا ولا متنا. لكن يمكن أن يقال لو افترضنا أن لهذا الحديث أصلا يمكن أن يقال بأن راويه الذي بسببه ضعف إسناد حديثه هذا كان من أصحاب الأوهام والأخطاء في رواية الحديث. هناك حديث ثابت عن الرسول عليه السلام قد يتوهم كثير من الناس أن هذا الحديث هو بمعنى حديثك. ما هو الحديث؟ أبى الله أن يجعل لصاحب بدعة توبة. أبى الله، هذا حديث صحيح، أبى الله أن يجعل لصاحب بدعة توبة. فربما فهم ذلك الراوي بسوء فهمه أو ساء حفظه فروى هذه الجملة التي لا صحة بتلك الجملة أن الله لا يقبل توبة المبتدئ. لا، أبى الله أن يجعل لصاحب بدعة توبة لا تعني أنه لو تاب توبة نصوها لا يقبل الله توبته لسبب الذي ذكرته آنفا. إذا ما معنى أبى الله؟ هذا إباء يسمى في لغة العلماء كوني، إباء كوني وليس إباء شرعيا. بمعنى قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا أراد شيئا أن يكون يقول له إيش فيكون. طيب، هذه الكفريات هذه الشركيات وهذه المعاصي التي تقع في هذا الكون هي بإرادة الله أم لا؟ الجواب تأملوا في الآية. إذا ما كان عندكم فكرة سابقة أن إرادة الله تشمل كل شيء ولذلك جاء في عقيدة الإيمان بالله وملائكته في آخره وبالقدر خيره وشره. إذن الخير والشر كلاهما بإرادة الله وتقديره، هذا هو الذي يعنونه بأن هذه إرادة كونية. فالحديث يعني أبى الله أي إرادة كونية أن يجعل لصاحب بدعة توبة، لكن ليس هذا إرادة شرعية. أي إذا تاب المشرك يقبل توبته، يقبل توبته بدليل ما سبق وغيرها. في إرادة يقابل إرادة السابقة الإرادة الكونية إرادة شرعية، فهناك فرق كبير جدا بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة الكونية. الإرادة الكونية تشمل الخير والشر، تشمل الهدى والضلال، الإيمان والكفر، هذه ما اسمها إرادة كونية. يقابلها الإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية خاصة بالخير، خاصة بالإيمان. قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، هذه آية في القرآن صريحة، ولا يرضى لعباده الكفر. هل يريد لعباده الكفر؟ أخطأ صاحبنا، لأننا نحن في صدد القول أن الإرادة الكونية شاملة. الإرادة الكونية شاملة. إبليس لما كفر مش رغم أنفه كما يقال رب العالمين، حاشاه، إنما بإرادة الله عز وجل. لكن هذه إرادة كونية وليست شرعية، لأن الإرادة الشرعية لا تشمل الكفر. الإرادة يمكن الآن. السلام عليكم. وعليكم السلام. أن نجعل لها قسمين، نقسم الإرادة إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية شاملة للخير والشر، إيمان الكفر إلى آخره. الإرادة الشرعية لا تتعلق إلا بالإيمان والعمل الصالح. وهنا تفسر الإرادة الشرعية بالرضا، أما الإرادة الكونية لا تفسر بالرضا. وهذا ظهر لكم الفرق. إرادة كونية تشمل كل شيء، سواء كان خيرا أو شرا، كفر. وربنا قال: ولا يرضى لعباده. يصيب ابن آدم على ما اشتد عليه، هذه قاعدة. الإنسان الذي يصب على الخير في الغالب يموت على الخير، يصب على الإيمان يموت على الإيمان، والعكس بالعكس تماما. فلا يجوز أن يقال لا يقبل التوبة من المبتدع، لا، الله يقبل التوبة من عباده ويعفو عن كثير. ولا يجوز أن نقول لا يقبل التوبة من المشرك، لأنه صرح القرآن الكريم أنه يقبل التوبة. فالمبتدع أسوأ أحواله أن يكون مشركا، أسوأ أحواله أن يكون مشركا. فإذا تاب تاب الله عليه. لكن أنا أريد أن أبين الفرق بين هذا الحديث الضعيف وبين الحديث الصحيح. أبى الله أن يجعل نسائي بلا توبة. هنا الجعل بمعنى الإرادة الكونية مش الإرادة الشرعية. فلو فرضنا أن مشركا تاب تاب الله عليه، لو فرضنا أن مبتدعا تاب تاب الله عليه. إذا شو معنى أبى الله أن يجعل لصاحبي توبة بدعة توبة؟ أي المبتدع من أولئك الذين يقال فيهم زين له سوء عمله. ولذلك فهل يتوب الإنسان الذي مثله كمثل أولئك الذين قال الله عز وجل عنه في القرآن: قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضلوا سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإنسان كان مشركا أو كان مبتدعا يحسب أنه يحسن صنعا، هذا يتصور أن يتوب؟ لا يتصور أن يتوب. من هنا يقول العلماء: ضرر البدعة على صاحبها أخطر من ضرر المعصية. لأن المعصية حينما يرتكبها العاصي يعرف أنه عاصي، فيرجع يوما ما يتوب إلى الله من معصيته التي هو عارف بأنها معصية. لكن المبتدئ الذي بكان حاله يقول ربي زدني لأنه يتقرب ببدعته إلى الله عز وجل، فهذا لا يتصور أن يتوب إلى الله. فإذا الحديث هنا أبى الله أن يجعل لصاحب البدعة توبة، هذا إرادة قولية. أما لو صورنا وهذا ممكن أن يقع ولو بنجرة كالمشرك الذي يعيش دهره الطويل مشركا، صعب جدا أن يتوب إلى الله لأنه شاب على ما شب عليه، لكن نادرا ممكن أن يقع. كذلك المصدع ممكن أن يتوب إلى الله عز وجل، لكن هذا على طريقة نادرة جدا حينما يتبين له أنه كان عايشا في الأوهام، أنه هو يعيش في طاعة الله في ظنه، وإذا هو في يعيش في معصية الله من حيث أنه ابتدع في دين الله ما لم ينزل الله به سلطانا. إذن الآن استفدنا ضعف الحديث المسؤول عنه أولا، وصحة الحديث الثاني غير المسؤول عنه ثانيا، واستفدنا الفرق الجوهري بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وثالثا وأخيرا استنتجنا من الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية الفرق بين الحديث الضعيف وبين الحديث الصحيح. الحديث الضعيف حكم شرعي لا يقبل الله توبة مبتدع، هذا باطل، لأنه قلنا لو كانت بدعته شركا الله يقبل. أما البدعة المذكورة في الحديث الصحيح فهي إرادة ليست شرعية وإنما إرادة كونية، فمن هنا ظهر الفرق. واستفدنا من الجولة القصيرة هذه فوائد ثلاثة: ضعف الحديث الأول، صحة الحديث الثاني، الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. ومن هنا نفهم معنى قول ورث العالم: مريد الخير والشر القبيح ولكن ليس يرضى بالمحال. وبهذا ينتهي الجواب. ابن السطلي في كتاب الاعتصام يذكر قولا يقول: يستحيل على كل صاحب بدعة أن يتوب من بدعته. وأنا لذلك قلت لكم العلماء يقولون شر البدعة على صاحبها أشر من شر المعصية على صاحبها. لماذا؟ العاصي يمكن أن يتوب لأنه يعرف نفسه أنه عاصي، المبتدئ لسان حالي يقول رب زدني لأنه يتقرب إلى الله عز وجل، والله لا يقبل هذا التقرب. كما تعلمون من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رجل. ينبرك في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسلوه في أحاشر الترغيب والترهيب في كتاب التمسك بالسنة، اللي هو الحديث فيما معناه يقول في صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن يقبل من كل صاحب بدعة عمل حتى يدع بدعته. نعم نعم نعم نعم. على من تطلق البدعة ومتى يقال لهذا الرجل أنه مبتدع حتى لا يقع عن الناس؟ الشرط الثاني من السؤال مهم. أما الشرط الأول يعني يكون مكرر البحث فيه والجواب عنه. خلينا بقى نقسم سؤالك إلى قسمين. القسم الأول ما هو باختصار حتى أجيبك عنه؟ ما هو القسم الأول من السؤال؟ القسم الأول على من تطلق؟ لا، هذا القسم الثاني. أو متى يقال لهذا الرجل ما أنك مبتدع؟ أنا فهمت أنه هذا هو القسم الثاني. وإذا كنت أنت طيب سمعنا شريف، أنا فهمت من سؤالك فائدة أخرى أنت تسأل عنها، لكن لما طلبت منك الإعادة اقتصرت على شطر من السؤال، وأنا هذا فيه خسارة إلي. فإن كنت ما عندك أنت ربح أكثر فأنا أجيبك على هذا السؤال. وعليكم السلام. لا، أنا أريد حتى ما فهم بجوز أن يكون واهم. أن في سؤال قسمين، قسم الأول يتكرر البحث والسؤال عنه مو مهم، قسم الثاني مهم، قسم الثاني مهم. هاي ما هي البدعة ولا هي تفرغ في الكلام، أما ما غيرتها هذا المهم. تفضل. لأنه هو تقريبا بس سمعنا خلي يسمع صاحبنا هل يخسر الشكر الأول من السؤال. فأنا أقول بسم ما هي البدعة يعني تكرر السؤال والجواب فأوجد الكلام. فأقول أولا البدعة هي كل أمر أحدث في الدين يراد به زيادة التقرب إلى الله، كل أمر أحدث في الدين أي لم يكن من قبل ويراد به زيادة التقرب إلى الله أحدث في الدين، هذا قيد بمعنى لم يكن معروفا من قبل لا في عهد الرسول عليه السلام ولا في عهد السلف الصالح، فإذا كان معروفا في عهد الرسول لم يكن بدعة. وهنا يظهر لكم أهمية هذا القيد للرد على المبتدعة الذين يحتجون بقول عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه في صلاة التراويح، مع أن صلاة التراويح كانت في عهد الرسول وهو سنها. إذن هذا التعريف أخرج مثل هذه البدعة التي سماها عمر وأطلق عليها أنها بدعة حسنة، لماذا؟ لأنها لم تحدث بعد الرسول، لأن الرسول فعلها. فإذا لاحظتم هذا القيد تفهمون أهميته. البدعة كل أمر يحدث في الدين أي لم يكن من قبل، فالتراويح الثاني وأمر بها الرسول ولسنا في هذا الصدد، يحدث في الدين ولم يكن من قبل. القيد الثاني يراد به زيادة التقرب إلى الله، زيادة التقرب على السلف الصالح، زيادة على السلف الصالح، على محمد صلى الله عليه وسلم ومن دونه. ما شاء الله، من يكون هذا الذي يريد أن يزيد في التقرب إلى الله زيادة على ما تقرب به رسول الله والصحابة الذين كانوا معه؟ هذا قيد مهم جدا، ليقال له أنت خير أم أولئك باهم، إذن هم لو كان هذا خيرا ما سبقونا إليه. القيد هذا الثاني يراد به التقرب، نحن كنا زيادة تقرب بوضع الصورة السابقة، الآن نقول يراد به التقرب إلى الله. هذا القيد يخرج به أنه إذا حدث أمر، إذا حدث أمر وتمسك به بعضهم لكن هو ليس لسبيل التقرب إلى الله وإنما إما لإزالة ضرر أو لتحقيق مصلحة لا يمكن تحقيقها إلا بمثل هذا الأمر الحادث، هذا لا يكون بدعة. لماذا؟ أولا لا يراد به زيادة التقرب إلى الله، ثانيا ليس حاصلا في الدين وإنما خارج الدين يعني في الوسائل وليس في الغايات. وهنا نصل إلى قاعدة المصالح المرسلة، تسمعون لابد هذه الكلمة المصالح المرسلة، هذه يكررها كثيرا الإمام الشاطبي في كتابيه العظيمين الموافقات، الموافقات الأول والكتاب الآخر الاعتصام. ما هي المصالح المرسلة؟ هي أمور ما في هذه الآن، هي أمور تحدث وتحقق مصلحة شرعية. هذه الأمور الحادثة لم تكن معروفة من قبل، فهي بالنسبة للحد الأول من تعريف البدعة هي حادثة، لكن لا تدخل في مسمى البدعة. لماذا؟ لأنها ليست الدين. قلنا كل أمر في البدعة، كل أمر حادث أو أحدث في الدين زيادة التقرب إلى الله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله. نعود لنبين الفرق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة. تكلمنا بما فيه الكفاية في البدعة التي هي ضلالة وتكون في الدين ويكون المقصود زيادة التقرب إلى الله، ولا يتقرب إلى الله إلا بما شرع الله. الآن نحن في ماذا؟ في المصالح المرسلة. المصالح المرسلة تختلف عن البدعة الضلالة في أنها لا تكون في الدين، وإنما تكون في الدنيا، أي في الوسائل المتعلقة بأمور دنيوية. لكن هذه الوسائل قد يمكن أن تكون وسيلة خير ويمكن أن تكون وسيلة شر. ونضرب الآن نفرك هذا المسجل اللطيف الحجم، يمكن أن يسجل فيه كلام الله، يمكن أن يسجل فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يسجل فيه فتاوى العلماء وأجوبتهم إلى آخره، هذا كله خير. لكن يمكن أن يسجل فيه الكبر، يمكن أن يسجل فيه الفسق والفجور والأغاني وإلى آخره. هي الوسيلة واحدة ما تغيرت، لكن تغيرت الغاية التي يراد الوصول إليها بواسطة هذه الوسيلة. وأقيس ما شئتم من الوسائل المحدثة اليوم وما أكثرها. ومن هنا يظهر أولا جهل بعض المسلمين المبتدعين بل وحماقتهم حينما تقول لهم يا أخي لا تفعل هذا، هذا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام ولا في عهد السلف الصالح، فهذه بدعة. بيقولك ايه السيارة اللي راكبها انت هي بدعة، هذه حماقة متناهية. يا اخي هذه السيارة مثل الجهاز، ان اخذتها بشان تسافر لاوروبا وتقضي شهر العسل هناك جعمه الى اخره، فهذه وسيلة استعملت في معصية الله. لكن اذا استعملتها للحج الى بيت الله الحرام والاعتمار ايضا هناك، فهي وسيلة لطاعة الله عز وجل. وهذا الكلام الأخير يذكرني بمسألة قد تسمعون البحث فيها والجواب عنها، قد يكون الجواب الذي تسمعونه صوابا أو خطأ، فأنا أذكر لكم الجواب الصحيح ثلاثة. فأقول ترى الحج إلى بيت الله الحرام الذي فرض في القرآن معلقا بالإشفاء، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الاستطاع هنا من إنسان إلى آخر تختلف. كانوا قديما المغاربة من الأندلس إلى المغرب إلى الجزائر إلى ليبيا إلى آخره يحجون على أقدامهم، تتحمل الحج تبعهم سنة أو سنتين، يتموا ماشيين من اقليم الى اقليم من منطقة الى اخرى حتى يدركوا موسم الحج في بيت الله الحرام، اي ينسون مشيا. لماذا؟ لانهم قرأوا قول الله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. اذا وكان ربنا عز وجل انعم على الانسان بقوة ونشاط ويستطيع ان يمشي فهذا اسمه مستقيم. انتم تعرفون مثالا مصغرا، البدو الرحل هذول ما لهم مأوى، ما لهم دار في بلد معين، دائما بيرتحلوا هم ودوابهم، وقد يكون الدابة تمشي معه أو هو بيمشي معها وما بيركبها. ليه؟ متعود على السير، وهذا في الحقيقة يعطيهم نشاط قوة أعصاب ونحو ذلك. ثم خلق الله عز وجل كما قال مما تركبون من البغال والحمير والإبل إلى آخره، وهذا هي الوسيلة المعروفة في الزمان القديم في عهد الرسول عليه السلام حينما نزلت هذه الآية. كانوا يحجون إلى بيت الله الحرام على الإبل وعلى النوق وهو إلى آخره. الآن في وسائل جديدة جدت من قبل العربات اللي بيسموها هنا في سوريا بالطنبر، إما دولابين أو أربعة، وبيسحبها دابة دبل أو خلاص أو مثلا ذلك. ارتقى الشيخ اكثرها ما يسمى بلغة الاجانب الاوتوموبيل يعني السيارة. ثم تركت هذه السيارة وصارت سرعتها 100 كيلومتر، كانت من قبل 40 كيلومتر السرعة او نحو ذلك. ثم هكذا وعليكم السلام ورحمة الله. ثم استنم الخيارة. السؤال ذا الذي يقال اليوم الذي يطرح نفسه، هل الحج إلى بيت الله الحرام الأفضل على الأرجل أم على هذه الوسائل الحديثة التي خلقها الله لنا؟ كثير من الناس يتوهمون أن الحج إلى بيت الله الحرام على الأرجل أفضل من الحج على السيارة أو الطيارة أو نحو ذلك. نحن نقول بكل صراحة وبكل اطمئنان أن الحج إلى بيت الله الحرام الأفضل بالوسيلة التي تتيسر للحاج الذي يشمله عموم قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن لا يتيسر له إلا الحج على أقدام هذا واجبه، مرتبة أخرى دابة هذا واجبه، مرتبة أخرى السيارة هذا واجبه، الطيارة هذا آخر شيء وصلنا إليه في هذا الزمان. طيب إنسان يتوسل له كل هذه الوسائل، فأي وسيلة الأفضل؟ يقول بعض الناس الحج على الأرجل لأن بكل خطوة له حسنة أو 10 حسنات. نحن نقول في رد هذا: لو كان الحج على الأقدام لحج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجليه، وهو كما تعلمون إنما حج على ناقته العظماء، فلماذا لم يحج على رجليه؟ لأنه للمؤمنين رؤوف رحيم كما وصفه ربنا عز وجل في القرآن الكريم: ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلماذا يتكلف الإنسان المشقة والله قد يسر له ما يدفع به المشقة؟ إذن لا يجوز المسلم أن يتقصد الإتيان بالعبادة بطريق صعبة مع أنه ميسر له هذه العبادة بأن يأتيها بطريق سمحة سهلة. هنا يدور بحث المصالح المرسلة. الآن هذه السيارة مصلحة مرسلة، فلا نقول الرسول عليه السلام حج على العدواء على الناقة، إذن السنة أن نحج على النوق، ما نقول هذا، لأن هذه وسيلة وليست غاية. وإذ قد خلق الله عز وجل لعباده وسيلة جديدة وهي السيارة مثلا، فنحن نركبها ونشكر الله عز وجل على ما هدانا إليه مما خلقه عز وجل لنا. فلا نقول إذا ركوب السيارة بدعة. لماذا؟ أولا لأنه إحداث خارج الدين، والبدعة ما كان في الدين. من أحدث في أمرنا أو في ديننا ما ليس منه فهو رد. أما الإحداث في الدنيا فهذا لا ضير فيه إطلاقا، بل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حينما مر بأولئك النفر وهم يؤبرون النخل، التأبير هو التلخيص تعرفونه يمكن، قال لهم: لماذا؟ فذكروا له أن هذا تلخيص. قال: لو تركتموه فما هو، لو تركتموه. فاستجابوا للرسول، لأن هكذا المسلم طبع على التجاوب مع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فتركوا. ولما جاء وقت الجوال يعني قطف الثمر، وإذا بالثمر خرج شيطا، هكذا في الحديث، شيطا شو أنا شيط؟ يعني ما في لب، ما في لحد، عبارة عن النواة وحول يسوي القشر جاءوا إلى الرسول عليه السلام قال يا رسول الله مررت بنا وقلت لنا وسمعنا وأطعنا وإذا بي أخرج في صار. فقال عليه الصلاة والسلام وين الشاهد؟ إنما هو رأي رأيته رأي رأيته. فإذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فأتوا منه ما استطعتم، وإذا أمرتكم بشيء من أمر دنياكم مطلوب جهاز وإذا أمرتكم بشيء من أمر دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم. إذا لا فخر لهؤلاء الكفار الذين اخترعوا لنا هذه المخترعات مثل السيارة ومثل هذه المسجلة وهذا الراديو وهذا وهذا إلى آخره، لا فخر لأنهم خلقوا لهذا كما قال تعالى طبعهم على هذا الطبع، فقال تعالى فيهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فإذا أنتم أعلم بأمور دنياكم، فإذا نحن افتكرنا أو اخترعنا أو ابتدعنا شيئا في أمور الدنيا فلا دور علينا من ذلك، وإذا استعملناها فلا دور علينا من ذلك إلا إذا استعملناها في معصية الله عز وجل. وقد سبقت الأمثلة في ذلك، هذه مسجلة تسجل فيها الخير فهي خير وأنت تستعملها في الخير، وهذه مسجلة تسجل فيها الغناء والطرف المحرم فهو شر، أما الوسيلة فلم تتغير. أسبع ما يكون شبها بهذه الوسائل التي خلقها الله عز وجل بطريق البشر، كثير من الأشياء التي خلقها الله مباشرة، خلق الإنسان كما قال في أحسن تقدير من هذا الحسن أن جعل له لسانا ناطقا يقضي به مصالحه يتفاهم به مع الناس، هذا اللسان هو وسيلة، إن قرأت به القرآن أصبت، وإن قرأت به الأغاني وزرت وزرا كبيرا إلى آخره، وهذه الوسيلة من هذا القبيل. فهذا اللسان استعملته في الخير فهو خير، وإن استعملته في الشر فهو شر، هكذا يقال في الوسائل، وبها تتعلق قاعدة المصالح المرسلة. فهذا هو الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة الضلالة، والبدعة الضلالة. ولعل في هذا قدر الكفاية جوابا عن السطر الأول من سؤاله، أما السطر الثاني أما من هو الذي يقال إنه مبتدع، فهو الذي خالف قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أخذ يتقرب إلى الله عز وجل بالاتباع في دين الله أو بالتقرب بما ابتدع غيره في دين الله عز وجل. أما من صدرت منه بدعة وهو لا يريدها كقاعدة، هو في القاعدة مع قول عليه السلام كل بدعة ضلالة، ولكن أخطأ وابتدع كما يقع من بعض المجتهدين أحيانا، وعليكم السلام، أحيانا يقولون عن شيء إنه مباح وهو حرام، هذا لا يجوز في الإسلام، لكن إذا وقع في مثل هذا مجتهدا فله أجر ولا يقول إنه وقع في الحرام. كذلك إذا صدرت بدعة من غير مبتدع إنما بالسياد منه، لكن الحقيقة أنها بدعة فلا يقال فيه مبتدع. أظن بارك الفرق الآن بين هذا وهذا، وحصلت الجواب إن شاء الله عن شقي السؤال، والحمد لله رب العالمين.